شرعت الحدود في المعاصي وشرعت التعذيرات، مع أن الحدود فيها شيء من إيش؟ من الشدة على من حد، لكنها رحمة به وبغيره. انتبه لهذا عشان ما تقع بالإسلام. الحدود فيها شدة لا شك، لكنها شدة تتضمن رحمة وحكمة. من يعرف وجه كونها رحمة بالمعاقب المحدود؟ نعم صح، لأنها تكفير له، تكفر عنه الإثم الذي حصل له بهذا الذنب. هي حكمة أيضا، لأنها ترجعه وترجع غيره عن ممارسة هذا الذنب الذي أقيم فيه الحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.